بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا عند أحوال المشركين وكيف أنهم في تشريعات البهائم أشركوا مع الله عز وجل آلهة أخرى وافتروا على الله الكذب وقالوا هذا حلال وهذا حرام، وأخذوا يقسمون تقسيمات ويشرعون تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان، فذمهم الله عز وجل وقبحهم. وعلينا أن يعني نأخذ درسا من هذا، إذا كان هذا في تشريعات البهائم المتعلقة بالبهائم فكيف بالتشريعات المتعلقة بالإنسان؟ هذا يعني قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرمة على نسائنا أو إناثنا، قالوا هذا اللبن للولد، اللبن الذي ينزل للولد والأنثى لا تشرب. ويعني لاحظ أن هناك بعض الناس يفعلون أشياء شبيهة بهذا في مسائل الذكر والأنثى، يعني مثلا يعطي الولد قطعتين من اللحم والبنت قطعة واحدة، هذا ليس تقسيم ميراث. العدل مع الأولاد يقتضي أن تعطي الولد قطعة من اللحم مثلا والبنت مثله، لأن جسدها وجسمها يحتاج إلى نفس الذي يحتاجه الولد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالتسوية بين أولادنا في العطية، قال ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، يعني عكس ما يتصور الناس، الولد يأكل أولا هو وأبوه مثلا، فإذا انتهى من الأكل البنت تأكل مع أمها. هذا يعني نحن الله يقبح المشركين على هذا التمييز وهذه التشريعات السائبة والحام والوصيلة وأشياء أتوا بها من عند أنفسهم فذمهم الله عز وجل. انظر لتتمة الآيات، يقول الله عز وجل وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، هم الذين حرموها، الله ما حرم ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، أي على الله. الله يقول ويتوعد سيجزون بما كانوا يفترون، سيجزون. الله تبارك وتعالى له الأمر، هو له الخلق وله الأمر، ألا له الخلق والأمر، في الأمر له الأمر الكوني القدري وله الأمر الشرعي الديني وله السيادة وله التشريع، هو الذي يشرع ويحكم لا معقب لحكمه، وهو الذي يتحاكم إليه وحده. هنا مسألتان لا بد أن تنتبه إليها، هو الذي يشرع ويحكم لا معقب لحكمه، لماذا؟ لأنه الخالق، بما أن إذن الذي خلقك وخلق من قبلك وخلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأنزل من السماء ماء، هو الذي يحيي ويميت ويمنع ويعطي سبحانه وتعالى، فلا بد أن يعبد وحده. فهو المشرع له الأمر الشرعي الديني، افعل تفعل، لا تفعل لا تفعل. يبقى المسألة الأولى هو المشرع، هو الذي يحكم لا معقب لحكم. المسألة الثانية قد تؤمن أنت بأنه المشرع، أنت قد تؤمن بأنه الذي يحل ويحرم. الأمر الثاني حتى يكتمل لابد أن تتحاكم إليه، فهناك قضية تشريع وقضية تحاكم. يعني قد يؤمن البعض أن الله هو الذي يشرع وحده لكن يتحاكم إلى غير شرع الله. فننتبه ونحن نتحدث عن تشريعات تتعلق بالبهائم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أي حرام، حجروها على بعض الناس دون بعض. يقول ابن عباس قالوا الحجر الحرام مما حرموا مثل الوصيلة والحام وغيرها. وقال قتادة وقالوا هذه أنعام وحرث حجر يعني نحرمها، كان عليهم من الشياطين في أموالهم، تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم. هذا الذي يفعلون من وحي الشيطان، لأن ثبت من قول أهل السنة والجماعة ومن قول القرآن أن الشياطين يوحون إلى أوليائه. هناك وحي بالقرآن ووحي هناك وحي من الرحمن ووحي من الشيطان، فلا بد أن ننتبه. يقول قتادة وقالوا هذه أنعام وحرث زروع وثمار حجر يعني محرمة، هذا التحريم كما يقول قتادة من الشياطين في أمواله. والله تبارك وتعالى يتوعدهم لأن هذا لم يكن من الله عز وجل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حجر إنما احتجروها لآلهته، زي السائبة سيبوها للآلهة، لا أحد يحلبها ولا أحد يركبها ولا أحد يستخدمها، هذه البطن كنا مسيبة للآلهة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حجر إنما احتجروها للآلهة. وقال السدي لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يقولون حرام. أدعو حضرتك للجلوس هنا عشان ترك الظهر، لا هنا عشان ترك الظهر. قال السدي لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. الله عز وجل هو الذي يحرم وهو الذي يحرر يحلل وهو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام. قالوا لا نطعمها، لا نطعمها أو لا نطعمها يعني إلا من نشاء بزعمهم، يقول حرام أن نطعم إلا من شئنا. الآية دي زي آية قال ربنا فيها قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الله أذن لكم أم على الله تفترون. التحليل والتحريم من من؟ من الله سبحانه وتعالى. لا تحلل من تلقاء نفسك ولا تحرم من تلقاء نفسك. أيضا كقول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة، واحنا تحدثنا في اللقاء الماضي عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام اللي سموها، هذه بحيرة لا تركب، وهذه سائبة سيبت للآلهة وهكذا، والحام هو الفحل الذي إذا بلغ طروقه عدد معين، الضراب بتاع الفحل إذا بلغ عدد معين سيبوه للآلهة. يقول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة، كأن الذي يجعله الله هو الذي يجعل، كأن الذي يحله الله هو الذي يحلل، الذي يحرمه الله هو الذي يحرم. يقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. نعم. وقال السدي أما الأنعام التي حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، بطون معينة محرم أن يركبها أحد. وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها إذا ولدوها أو إذا نحروها، يقولوا دي لا تذكر اسم الله عليه، فقد قال أبو وائل لعاصم ابن أبي النجود أتدري ما في قول الله وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، قلت لا، قال هي البحيرة كانوا لا يحجون عليها. وقال مجاهد كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شأن من شأنها، لا إن ركبوا ولا إن حملوا عليها ولا إن نتجوا ولدوا ولا إن عملوا شيئا افتراء عليه، افتراء على الله عز وجل، وكذبا منهم أن يسندوا هذا التحريم إلى رب العزة تبارك وتعالى، لأن هذا تشريع من عندهم لم يأذن به الله، إن الله لم يأذن بهذا كله. سيجزون بما كانوا يفترون. الآية التي بعدها: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. اشمعنا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. الميتة يأكلها كلهم سوا. طبعا الإسلام هو الذي حرم الميتة. قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، الزوجات ما تأكلش منه ولا الإناث، وإن يكن ميتة الكل يشترك في أكله، سيجزيهم وصفهم. هذا الوصف وهذا التحليل والتحريم الذي ليس من عند الله سيجزون به، إنه حكيم عليم، حكيم في شرعه، حكيم في قدره، حكيم في أقواله وفي أفعاله. الشرح ده حكيم من الحكمة وحكيم من الحكم، يتحاكم إليه وحده وهو الذي يحكم لا معقب لحكم. يبقى مسألة الحكيم ده مشتقة منين؟ اسم الله الحكيم مشتق من الحكمة والحكم. من الحكمة أنه حكيم في أقواله وأفعاله وفي شرعه وفي قضائه وقدره، لا يسأل عما يفعل، يعلم حيث يجعل رسالته. ما تقولش بقى ده إدى الحلق للي بلا ودان، لا، هذا أنت تنفي الحكمة عن الله عز وجل. أمثلة التعبانة دي، إنما هو حكيم يعطي المال لمن يستحقه أو لمن يريد أن يعطيه لحكمة، يعطي الصحة لهذا لحكمة، يعطي العلم لهذا لحكمة. الله عز وجل حكيم في أقواله وأفعاله وفي تشريعه وفي قضائه وفي قدره، وحكيم من الحكم، أي أنه يحكم لا معقب لحكمه ويجب أن يتحاكم إليه سبحانه. عن ابن عباس في هذه الآية: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، قال: إذا ولدت البهيمة ذكرا ذبحوه وكان للرجال. شوفوا التفرقة، الله عز وجل سوى بين الرجال والنساء، وخصوصا في مسائل العبادات والحرام والحلال والأجر والثواب والمنازل العالية في الجنة، فيها تسوية. المرأة مخاطبة بأن تصلي وتصوم وأن تتعبد لله عز وجل وأن توحده وتفرده بالعبادة، ولها في ذلك الأجر زي الرجل بالضبط، ولها الثواب زي الرجل بالضبط، ولها الدرجة العليا في الجنة مثل الرجل بالضبط. إنما في بعض الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لماذا، تتعلق بالعقل وتتعلق بالدين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني عند الممارسة وعند التجربة يقل ممارستها وتجربتها، فبين أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين. هذا هو نقص العقل الذي نبه إليه رسول الله، ونقص الدين تمكس الليالي لا تصوم ولا تصلي. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع العلاج لهذا الأمر الجبلي، لهذا الأمر الاضطراري، فقال: أكثرنا من الاستغفار والصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء أكثرنا من الصدقة والاستغفار. فقالت امرأة جزلة عاقلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. أكثرنا يا معشر النساء، عليكن أن تكثرن من الصدقات والاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة جزلة أي عاقلة: ولما يا رسول الله نحن أكثر أهل النار؟ قال: تكفرن العشير وتكثرن اللعن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن علاج هذا الأمر يكون في كثرة الصدقة وكثرة الاستغفار. أما أن تطعمها أقل ما تطعم الرجل، أو تقول هذا للرجل وليس لها دون أن يشرع ذلك رب العزة تبارك وتعالى، فهذا افتراء على الله وشرك كما هو واضح. يقول ابن عباس: كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه وقالوا للرجال فقط دون النساء، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح. يعني إذا جاء المولود أنثى لا تذبح، جاء ذكر يأكله الرجال فقط. وإن كانت ميتة النتاج، جاء ميتة فهم فيه شركاء، فنهى الله عز وجل عن ذلك لأن الله لم يشرع ذلك. قال الشعبي: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن مات منها شيء كان للرجال والنساء أن يأكلوا منها. وكذا قال جماعة من أهل العلم: البحيرة والسائبة، وموضوع اللبن، موضوع الذكر إذا ولدت ذكرا يأكله الرجال، أنثى لا يؤكل تربى، وغير ذلك من التشريعات. قال تعالى: سيجزيهم وصفهم. وصفهم، كان هذا وصف يذكرنا بالآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذا وصف، من أين أتيتم بهذا الوصف؟ حكمه موصوف، إذا ولدت الشاة ذكرا يأكله الرجال، وصفه. إذا ولدت أنثى يترك، تترك الأنثى. إذا لبن البحيرة لا يشربه إلا الرجال، إذا ولدت ميتة يشترك فيه الجميع. هذه الأوصاف من أين أتيتم بها؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. انظروا دائما للأسماء والصفات التي في آخر كل آية، ونكرر ونعيد أننا ينبغي أن نركز على موضوع على معرفة ربنا حتى نتنعم بعبادته فلا نعبد غيره. فتبدأ أولا بالتركيز على أن تعرفه من خلال أسمائه وصفاته ومن خلال أفعاله. إنه حكيم، تعرف الحكمة إزاي؟ معناه إنه عليم، سميع، عليم، تعرف إنه سميع يسمع السر وأخفى، تعرف أنه سميع يعلم الصوت، يسمع الصوت، سميع يسمع الصوت ولو خفي، عليم يعلم الأشياء ولو تباعدت. فتعرف معنى السمع ومعنى العلم ثم تتعبد لله بهذا، فلا تسمع الله عز وجل ما لا يرضيه. فإذا معظم الناس يؤمنون أن الله سميع عليم، لكنه إذا جاء يطبق فإنه يسمع الله ما لا يرضيه سبحانه وتعالى، هذا قدح في درجة إيمانك باسم السميع. يعني المؤمن باسم السميع لا يهمه أن الإنسان يسمعه. المذنب يتخفى من كل إنسان الذي يقول كلاما في معصية، يحاول أن يتخفى من الناس. طيب، كأنك جعلت الله أهون الناظرين إليك، ما هو أنت مؤمن بالسميع سيسمعك. تقول عائشة: سبحان الذي أو تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. والله إني لفي زاوية من حجرة البيت، الغرفة بتاعتها، وجاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة تشتكي زوجها إلى رسول الله، تقول: يا رسول الله، إني أشكو زوجي إليك، نثر أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني، ثم لما كبرت سني ظاهر مني، ألا أنت علي كظهر أمي وأختي. يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني، فلما كبرت سني ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك زوجي. تقول السيدة عائشة: والله ما برحت، ما غادرت المكان، حتى أنزل الله عز وجل: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سميع، فتركز على معرفة أسمائه وصفاته. سميع، تؤمن بالصفة وتشاهد آثارها في الكون. أهو من ضمن آثارها أنه سمع هذه المجادلة، سمع كلامها وشكواها، وأنزل بعد أن سمع تشريعات في هذا سبحانه وتعالى. أنزل الله عز وجل قرآنا يتلى في موضوع الظهار في أول سورة المجادلة. بصير، عليم. فأحيانا أنت تقول هو يسمعني، طب خلاص أنا لما نجي نعصي مش هنعصي بالكلام، هنعصي بالجوارح ونتخفى. تقابلك صفة العليم، يعلم ما تفعل وسيقيمك بين يديه ويخبرك وينبئك بما كنت تعمل. فأين تذهب من الله؟ إذا عصيته بالكلام سمعك، ودون هذا وكتب في سجلك. إذا عصيته بالفعال دون الكلام قابلك وصف العليم أو قابلتك صفة العليم. لا يمكن أن تنفك عن هذا أو هذا. فعليك أن تعرف معنى الأسماء والصفات وتقول لنفسك: يعلم حركاتي. أنا هتخفى من الناس؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله؟ الله عز وجل يقول عن نفسه: وهو معكم أينما كنتم. مع الناس كلها بعلمه، ويزيد على ذلك أنه مع المؤمنين والمتقين بنصره وتأييده: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا تحزن إن الله معنا. فتعرف الله من خلال صفاته. الله عز وجل من صفاته التنزل الإلهي في كل ليلة آخر الليل. ينزل ربنا عز وجل حين يبقى من الليل ثلثه الأخير، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا هل من كذا، حتى تطلع الشمس، عشان تعرفني إنك أنت عارف، نعرف منك إنك عارف الصفة ومؤمن بها تمام، تعرض نفسك له. فهناك من يعصي الله في هذه الفترة، نعوذ بالله من ذلك، يعني لا يحلو له المعصية بعد الساعة 3 وقت التنزل الإلهي. هذا جاهل مطبق. فإذا عرفت الله من خلال أسمائه وصفاته، عليك أن تعرفه من خلال أفعاله، اللي هو اسمه توحيد الربوبية. أفعاله هو، فهو الخالق، فهو الرازق، كل مظاهر الربوبية سالمة له، ما حدش بيتحداه، أو ما فيش واحد له دعوة أقام دعوة على الله عز وجل يقول: أنا الخالق، أو أنا الرازق، أو أنا المحيي المميت، أو أنا المعطي المانع، أو أنا النافع الضار، أو أنا المدبر لشؤون الكون. كل دي الربوبية أفعال. فحين تقرأ القرآن ستقرأ أفعال كثيرة، تعرف منها قدرته، تعرف منها جبروته وبطشه، تعرف منها قهره. يعني حين تقرأ قول الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجرهم كعصف مأكول، تقول: هذا البطش، هذه قوة وبطش، قوي قوي، يبطش جبار. حين تقرأ قول الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. قوة وبطش. حين تسمعه يقول: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا. تشعر أنه القادر. عشان تتعلم الأسماء والصفات من القرآن ما تتجاوزش القرآن. القرآن تعرف هذه الصفات من القرآن. فإذا عرفت ربك وشاهدت، تعرف الصفة معانيها، تشاهد آثارها في الكون. هذا قصة أصحاب الفيل. قوم عاد وثمود، أول قصص القرآن مليء بقوته وبطشه. مسألة الخلق والقدرة مسألة موجودة في كثير من آيات الله. فتشاهد هذا، تشاهد الشمس بتطلع منين تروح فين، لو غيرت مسارها، لو نزلت شبرا أو صعدت شبرا الكون يفنى. هذا الانتظام الدقيق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كل هذا يعرفك بربك. ده اللي اسمه توحيد الربوبية، أن توحد الله بأفعاله هو. يبقى ليك إيه بعد ما تعرفه من خلال الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية؟ تحبه. فإذا أحببته كان توحيد الألوهية عندك متعة خاصة. يعني توحيد الألوهية بقى أن توحده بأفعالك أنت. أنت بتعمل إيه؟ صلي وبتصوم وبتطوف حوالين البيت الحرام، تتوكل وبتخاف وترجو، كل ده يبقى لمين بقى؟ للذي هذه أسماؤه وصفاته، وللذي هذه أفعاله. يوم يخرج منك بقى أفعالك تخرج بمتعة. هو ده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أرحنا بها، ده منتهى التلذذ والتنعم بالصلاة، مش الذين يؤدونها وهي في منتهى المشاقة عليهم. هي طبعا تجزئك انك تصلي وهي شاقة عليك، لكن نحن نريد المتعة بالعبادة، نريد المتعة بالصيام في رمضان، نريد أن ننتظره بشوق، لا مثل الذين ينتظرونه ويقولون ده بنكد علينا وبجوعنا وبخلات النهار نايمين. لا، نريد الشوق، نريد المتعة. المتعة تتحقق حين تعرف الله عز وجل. كل الثلاث حاجات ده هم تعرفها في القرآن. كتب العقيدة بتضع لك الضوابط زي السور على الطريق يحميك من الانحراف. قال له الخلق والأمر، البدع بتوع البدع على إيه في الأسماء والصفات، أهل البدع على إيه في الربوبية، أهل البدع، كل هذا تقرأه كل حاجة وتتعلمه، يحط لك الضوابط يخليك ما تنحرفش. لكن لا يمكن أن يحقق لك أنك أنت تعلمت العقيدة كاملة، لا، المتعة في أنك تبص في آيات القرآن. أفعاله هو تبقى دي الربوبية، ودايما يحتج علينا بأفعاله على وجوب توحيده بأفعالنا. يعني أحجج دايما زي سورة الأنعام اللي معانا دي، يحتج علينا بأفعاله هو، وبقول أنا اللي بعملها وحدي، وانت معترف والكافر معترف، لكي يحضك على توحيدي بأفعالك أنت. فتقول حقا أعبد الذي فطر السماوات والأرض. شوف الخليل إبراهيم لما ربنا بقول له إيه، قال له أسلم، على الفور قال إيه أسلم، يعني انقد، اخضع، ذل نفسك لي، انكسر. الانقياد والخشوع والاستسلام والذل لله. قال أسلمت، ما قالش لربي، لرب العالمين، حيثية، بما أنه رب العالمين إذا لازم أسلم الوجه له، أعبده وحده. زي الحمد لله ما قالش ربي، وانت بتقرأ كده ما قلتش الحمد لله ربي، لا، ده رب العالمين، ربك ورب كل الإنس ورب كل الجن ورب الملائكة ورب النمل والنحل والمخلوقات كلها، هو الذي رباها بالنعم، خلقها وخلق لها ما يضمن استمرارها في الحياة. المسلم الكافر، وفي تربية خاصة ليك بقى أنت كمؤمن، خلق لك فيك بداخلك الهدى وأوجدك من أبوين مسلمين، وخلق لك الجنة وهداك للقرآن، دي تربية خاصة. فلما الخليل إبراهيم يقول أسلمت إيه؟ لرب العالمين، حيثية، بما أنه رب العالمين المربيهم، السيد المطاع اللي خلقهم وأنعم عليهم ورزقهم، إذن أنا لا أسلم الوجه إلا إليه. بهذا الأمر تتنعم بالعبادة وتتلذذ وتستمتع. سيجزيهم وصفهم إنه إيه؟ حكيم. يشوف الصفة جاية حكيم، لأن هو لم يشرع لهم هذه التشريعات، وهو الذي يقبحهم ويذمهم عليها، أما هو في أفعاله فحكيم. هل تطعم الرجال ولا تطعم النساء حكمة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى في أي تشريع يقول لك المرأة لا تأكل أو تأكل حتة قد كده والرجل يأكل الباقي؟ ما يشربوش لبن وتشرب أنت، ما يأكلوش بيض وتأكل أنت. هو يقول إنه حكيم، يعني هل هذه حكمة؟ لكنه لما يشرع لا تجد عيبا أبدا سبحانه وتعالى. حكيم عليم، شوف الصفة المناسبة، يعني عليم بما يصلحك، بما يصلحك في الدنيا، بما يصلحكم في الدنيا، تشريعاته كلها فائدة. حين يأمر تجد في أوامره النفع، النفع كل النفع لك، وحين ينهاك عن شيء تجد فيما نهاك عن الضر كل الضر لك. مش أنت تطعم هذا وتترك هذا وتسيب دي للآلهة، لا تحمله على ظهرها ولا تجعل الفحل يعني يطرقها فتنتج، لا دي سيبت للآلهة يعني صايعة كده في الجبل. هذا ليس من الحكمة بل من العبث. الحكمة في شرع الله، أما في تشريع العقول العفنة العقول الفاسدة لا يمكن أن يكون في تشريعها حكمة أبدا، لا يمكن، لأنها مخلوقة والمخلوق ضعيف وعنده هوى وعنده ميل. لو دخل عليه واحد هو بيشرح في القوانين ده للسيارة وقال له أنا بنشتغل في تجارة السيارات، يطلع له تشريع لمصلحته، فساد في كل مكان. إنما تشريع ربنا هو التشريع الذي فيه مصلحة كله، صادر عن حكيم عليم، عليم بما يصلحنا فيأمرنا به، وبما يفسد أحوالنا ودنيانا وآخرتنا فينهانا عنه. فجاء وصف الحكمة والعلم عقب هذه التشريعات، يعني في منتهى فعلا، يعني وضعه يعني يليق جدا بهذه الآية. الآية التي بعدها، قد خسر الذين، هو الله يزمهم بقى، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. عدت الآية بتاعت وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤه، يعني يا جماعة من الشياطين، شركاؤهم دول الشياطين، فكانت الأنثى كان في نوعين من القتل، فاكرين يا جماعة، أنا مفكركم، إذا ولدت المرأة أنثى وأدها، القتل الثاني خشية إملاق أو من إملاق، يعني هو لو فقير لو من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من إملاق أنتم فيه، فهو عارف نفسه فقير، إذا ولدت امرأته يقتل المولود ذكر كان أو أنثى، أو لا تقتلوهم خشية إملاق، يقول لك أنا عندي واحد ولا اثنين وثلاثة كفاية، لو أنا كترت هياكلوا معايا مش رح نلاقي ناكل، يبقى خايف من الفقر الذي يأتي بعد ذلك. فثلاث أنواع من القتل. وبين ربنا في الآية اللي فاتت قبل كده، قال إن الذي فعل ذلك الشياطين زينوا لهم قتل أولاده، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، من اللي زين شركائهم، ليه؟ ليردوهم وليلبس، ليوردوهم موارد الهلاك وليلبسوا عليهم دينهم، أي ليخلطوا عليهم دينهم. لا يفاتت قبل كده، يقول الله عز وجل بقى يشير إليها، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. ما هو التشريع الذي يقول لكم اقتلوا أولادكم عندما تكونوا فقراء؟ ما هو التشريع الذي يقول لك، تقول أنا بنت سألت أحد شيوخ الفضائيات في السعودية أمس على القناة السعودية اللي بتجيب يعني جلسة مع عالم ليفتي، وكان يعني صراحة رائعا يعني، فاللي كان بتسأله بتقول له إيه؟ تقول له أنا يعني عندي 39 سنة وعندي أولاد بيخلفهم، وأنا شايف أنه عيب، أنا حامل بقالي أسبوع، أنا شايف أن الولد ده مش مناسب وشكله مش حلو، فأنا عايز أن ننزله. قال لها يعني ايه المناسب ولا غير مناسب؟ ايه اولا ايه اللي فيه مش مناسب وانت عندك 39 سنة؟ السيدة خديجة رضي الله عنها حملت بعد 40 وجابت كل اولاد النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا ابراهيم ابن ماريا. نمرة 2، طالما حملت فيه خلاص لا يجوز قتله لا يجوز انزاله، الذي يحدد هو ينفع ولا ما ينفعش خالقه، ما لم خلقه خلاص. وسبحان الله اللي الواحد بيتوقعه ان هذا الولد الاخير اللي بينه مثلا وبين اخوه اللي اصغر منه 10 سنين مثلا، سبحان الله هو الذي سينفع ابويه باذن الله، هيكونوا كلهم اتجوزوا وكل واحد راحت لحالها وده اللي لسه طالع، ولا تكون بنت وهي اللي ترعى شؤون ابويها وهم ايه في حالة الشيخوخة والعجز. الله سبحانه وتعالى لا تتدخل فيما يعني فعل الله عز وجل، لا تتدخل. يقول الله عز وجل كذلك الذي يعني تحمل وتأتي إلى من يقول لها أو تريد أن تفتيها بإنزال الولد. ليه؟ أصلا عندي ثلاث عيال والمرتب ضعيف. وتلاقي الطبيب اللي يجهضها هي نفس اللي قدامنا ده ولا لا؟ مش ده قتل الأولاد خشية عملاق؟ ولا احنا يعني احنا شايفين ان احنا خلاص ضمننا الجنة ومنعملش حاجة غلط؟ ما هو وده اللي بيحصل. تقول لك جوزها يقول لها روحي نزليه، انا ناقص من عند اربع عيال او سربة مش قادر نصرف عليه، بينما هي اولادهم ثروته، هم ثروته. وقد يأتي الخير من هذا الولد الذين يريدونه. وكذا اسرة تقول والله حاولت ننزله ثم هو اغلى ولد عنده. سبحان الله، الواحد بيجد العجب في هذه المسائل. آيات، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، اللي هي الآيات اللي فاتت. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يبقى ربنا بيشير إلى آية قتل الأولاد بإيحاء من الشركاء وهم الشياطين، وبيشير إلى قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. بيّن أنهم قد خسروا خسران. إيه الخسران؟ الإنسان يخسر نفسه في الدنيا والآخرة، وأصعب الخسران أن تخسر نفسك في الآخرة. قد خسروا الخسران، حين يبتعد الإنسان عن الجنة ويدخل النار، هذا هو الخسران المبين. أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. أعظم الخسران يكون في الكفر والشرك، التشريعات الشركية دي وعبادة غير الله والتحاكم لغير الله، دي كلها أعظم الخسران. ولكن هناك خسران أقل. يعني إذا أنت كنت مداوم مثلا على سنة من السنن ثم تركتها، أنت خسرت. خسرت إيه؟ فاتك الربح الذي كنت تحصل عليه من وراء السنة. لكن هل هذا يوازي الخسران الذي بمعنى الكفر والشرك؟ لذلك ربنا قضى أن كل إنسان في خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يربحوا دائما إيمان، والإيمان قول وعمل، عمل الصالحات. الذي آمن وتعلم الإيمان وعمل صالحا يجب عليه أن يكمل الحلقة الثالثة في أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تواصوا بالحق. وهذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتما لابد أن يؤذى. يقول وتواصوا بالصبر، فعلينا أن نكمل الحلقات الأربعة. يقول الشافعي عن سورة العصر لو لم ينزل من القرآن إلا هي لكفى، هذا قال كلاما بهذا المعنى، لكفى. سورة العصر منهج كامل، وهو الذي يحدد أن صاحب هذا المنهج أو السائر عليه لا يخسر. آمنوا، والإيمان بقى إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل على النحو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وعملوا الصالحات، ما ينفعش اعتقاد في القلب بدون عمل. ما ينفعش تقول أنا مصدق، زي ما قلنا أنا مصدق بأن الله سميع عليم، وفي نفس الوقت أتهاون أعمل وأقول اللي أنا عايزه وأنسى تماما أنه سمعني، هذا لا يصح. علينا دائما أن نكمل ونزيد إيماننا، وعلينا من اكتمال حلقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الحق، وهي دي سبب الخيرية في هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس معلقة على وصف أوصاف، والله إن تحققت الأوصاف إحنا فعلا إحنا خير أمة أخرجت للناس. قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تعيش تلعب طاولة وشطرنج على القهوة، تقول إحنا خير أمة أخرجت للناس. هل بهذه الأوصاف اللي أنت وصفتها دي أم بأوصاف أخرى ليست فيك؟ الحكم المعلق على وصف يثبت إذا ثبت الوصف، إذا وجد الوصف يثبت الحكم. طب انتفى الوصف مفيش حكم. الأمة قد تفتقد الخيرية في مرحلة من مراحلها أو في مراحل من مراحلها، وتقل فيها الخيرية ويقل فيها الناس الموصوفون بصفات الخيرية، فعليها أن تتنبه. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تجد حتى في حلقة تؤمنون بالله ويتحقق فيهم قول الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. السيد البدوي وملد السيدة وشوف ملد السيدة يقولون إيه تحرش الجنسي وغير الجنسي والكلام الفاضي، ومولد أبو العباس المرسي ومهازل. هل هو ده الإيمان بالله الذي حدده ربنا وقصده لنا سبحانه وتعالى؟ يعني أي مرحلة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، حصل فيها خلل. الثلاث مراحل فيهم خلل، لا في أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر إلا فيما نذر، والإيمان بالله يعني تغير ودخل فيه انحرافات كثيرة. نحن نحتاج إلى دراسة هذه الحلقات وتطبيق. الشاهد من هذا قول الله عز وجل قد خسر الذين قتلوا أو لا خسروا، لا شك هذا خسران مبين، قتل للأولاد، عدم ثقة بالله عز وجل أن الأولاد حيجوعهم، تشريعات تتعلق بالبهائم والزروع والحروث ما أنزل الله بها من سلطان، هذه خسارة كبيرة أشار إليها الله في سورة الزمر. في سورة الزمر أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. الذين فعلوا هذه الأفاعيل خسروا في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فخسروا الأولاد، قتلوهم وضيقوا عليهم في أموالهم فحرموهم أشياء كانوا ينبغي أن يأكلوها وأن يشربوها، يعني قتل وتضييق في الرزق. ابتدعوهم، ابتدعوا ذلك من تلقاء أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان. وأما في الآخرة فيصيرون إلى أسوأ المنازل لأنهم كذبوا على الله. وأسوأ صفة وأكبر جريمة أن يكذب الإنسان على الله، ودائما تلاقي بما كانوا يكذبون ملحقة بالمنافقين والكافرين بما كانوا يكذبون. الكذب على الله والافتراء على الله يقود الإنسان إلى النار والعياذ بالله. شوف خسران في الدنيا، يعني كان عمر إذا تذكر فعلته مع ابنته بكى، بكى حين أراد أن يأيد ابنته فحفر لها الحفرة وأراد أن يضعها في الحفرة، يقول فنفضت التراب الذي على لحيتي. فهذه الواقعة إذا تذكرها بكى، لكن طبعا الإسلام يجب ما قبله، وهذا قد أنعم الله عليه رضي الله عنه بالإسلام وبالعلو والشأن والرفعة في الدنيا قبل الآخرة. كذلك إذا تذكر الصنم الذي كان يعبده ضحك، يقول كنت أعبد صنما من العجو وإذا جعت أكلت، فكان إذا تذكر عبادته لهذا الصنم ضحك رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه الآية قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. مثلها بقى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نزيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، زيها بالضبط. يقول الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله بسندي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ابن عباس إذا سرك أن تعلم جهل العرب، إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمئة من سورة الأنعام، اللي هي الآية قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. روى البخاري تعليقا، شوف ابن عباس يقول إذا سرك أن تعلم جهل العرب اقرأ، وإذا سرك أن تعلم جهل أوروبا الآن فانظر في أحوالهم وتشريعاتهم وعبادتهم. تروح تايلاند تجد اللي بيعبد الفار، تروح الهند تجد اللي بيعبد البقر، تروح مش عارف ايه تجد اللي بيعبد ايه، يعني ايه انظر الى هذا التخلف، التخلف في العبادة تخلف وما بعده تخلف، وإن كانوا في الحضارات المادية يعني يتباهون أنهم صعدوا إلى القمر، لكن ما فائدة ذلك؟ المهم أن يكون عندك تحضر في العبادة، والتحضر في العبادة لا يكون إلا بعبادة إله واحد، لو صح هذا التسميع يعني. لا يكون إلا بعبادة إله واحد هو الخالق سبحانه وتعالى، تفرده بالعبادة. فالمسلمون في دور العبادة أعظم المخلوقات شأنا حين يتوجهون إلى الله عز وجل ويفردونه بالعبادة وحده، هذا منتهى يعني التحضر في عبادتهم. يقول الله عز وجل، شوف الآية المناسبة لما قبلها اللي بتدفعك إلى التأمل والتدبر علشان تعرف أنه مستحق للعبادة وحده. دائما أنا حنشير لمسائل أفعاله، لأفعاله هو التي تدعونا إلى ضرورة أن نفرده بالعبادة. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام، شوف الامتنان بالنعم، ومن الأنعام أي خلق لنا وجعل لنا، ومن الأنعام أو أنشأ لنا، وهو الذي أنشأ في أول الآية، ومن الأنعام حمولة وفرشا، هذا يحملك وهذا فرش، يعني قريب من الأرض تذبح وتأكل، والصوف تعمل صوف وتأخذ الصوف والوبر وتصنع وتلبس في الساعة. شوف هو اللي بيقولك اهو، ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله، ما فيش بقى ده ذكر وده أنثى، ولا تتبعوا خطوات الشيطان في أنه يحرم عليكم ما أحل الله أو العكس، إنه لكم عدو مبين. مين يعني عنده عقل يطيع عدوه؟ هذه الطاعة. فإذا أمره الشيطان بأمر يأتمر به. طب أنت عايز تقول أنت الشيطان بيأمرني إزاي وأنا بنشوفه؟ هذا يزين لك الأمر الحرام في نفسك. إذا أردت أن تعرف قدر الشيطان عندك، إذا أردت أن تحكم هل أنت تقدره، انظر إلى أفعالك، إن كان فيها معاصي كثيرة فاعلم أنك تقدر الشيطان وهو عدوك. طب إذا أردت أن تحكم على أنك على الخير، انظر إلى أفعالك، إذا كانت كلها طاعة هذا جميل، فإن للملك لمة وللشيطان لمة، فأما لمة الملك فإعاز بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فتكذيب بالحق وإعاز بالشر والعياذ بالله. فأنت تعرف لمة الملك ولمة الشيطان أنت في أي اتجاه تعرف، لأن لما يقول ربنا سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، تقول الحمد لله نعبدوش نعبد الله. وفي حد بيعبد الشيطان بمعنى أنه حطه قدامه كده وبيصلي له؟ أبدا، طاعته الائتمار بأمره، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، وكان عدي بن حاتم جالس وفي عنقه الصليب رضي الله عنه، فقال يا رسول الله ما كنا نعبدهم؟ قال ألم يكونوا تحلون الحرام، ألم يكونوا يحلون الحرام فتحلون ويحرمون الحلال فتحرمون؟ قال نعم، قال فتلك عبادتكم هي. المقصود بعبادة الشيطان طاعته، فتعرف أنت بتطيع ولا هو عدوك. هل عدوك يأمرك بخير؟ إن الذي يأمرك بخير الذي يحب لك الخير، الذي خلقك ويرجو منك وأمرك ونهاك ويرجو منك أن تطيع لتفوز، وهو لا ينتفع بهذه الطاعة سبحانه وتعالى بأي شيء أبدا. لو كل المخلوقات من أول آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه كانوا على قلب أفجر رجل واحد، أو شركا وكفرا وزنا وقتلا، ما نقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى، لكنه يريد لنا الخير سبحانه وتعالى، يحب الخير لنا، خلق الكفر ولا يحبه، وخلق الكافر ولا يحبه، وخلق الإيمان وهو يحبه، وخلق المؤمن وهو يحبه، إن الله يحب المؤمنين، يحب الصابرين، يحب المتوكلين، يحب المتقين. هو مع المحسنين مع الصابرين، يحب الصابرين لا يحب المسرفين لا يحب الكذابين. اقرأ القرآن وتدبر ستعرف ايه اللي بيحب ربنا وايه الذي لا يحب. في هذه الآية وهو الذي أنشأ جنات معروشات، هو بقى اللي حدد هل حلال هو قدامك هو. وخلق لك البهائم والأنعام حمولة وفرش كل وركب. اللي قال حرام على الحمير والبغال حرام في الأكل، لكن استخدمه في النقل وفي الركوب، واستخدم الماعز والأبقار لما هتيجي بعد كده في المحاضرة الجاية إن شاء الله 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2. الآية دي هتيجي بس معادها إن شاء الله في اللقاء القادم. ربنا يبين أنه الخالق لكل نوع ولكل شيء من هذه الأشياء، من الزروع والثمار والأنعام. هذه الأنعام والزروع التي تصرف فيها المشركون بآرائهم الفاسدة وقسموها وجزؤوها، ومن قبح ما فعلوا قالوا هذا لله، يعني أدخلوا الله في القسمة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، والعجيب ما كان لله فهو لشركائه، وما كان ما كان لله فهو يصل إلى شركائه، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون. ربنا سبحانه وتعالى قال لك كل من الزروع بقى وتنعم، لكن لا تنسى أن تؤتي أو أن تأتي بحق الله فيه، كما قال سبحانه وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. شوف لمصلحتك أنت ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إيه الآية دي؟ أولا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، في زروع معرشة وزروع غير معرشة، هو الذي أنشأ الاثنين معا. والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها، تجد متشابها في الشكل مختلفا في الطعم، سبحان الله، طعوم مختلفة وأشكال متشابهة. قال ابن جريج متشابها في المنظر وغير متشابه في المطعم، يعني الألوان متشابهة والطعوم مختلفة. كلوا من ثمره إذا أثمر، كل من العنب وكل من الرطب وكل من كل الثمار، ولكنه قال وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. الأقوال العلماء اختلفت في موضوع وآتوا حقه يوم حصاده. قال البعض منهم أنس هي الزكاة المفروضة، يبقى أول حاجة جماعة من أهل العلم قالوا وآتوا حقه يوم حصاده، يقصدون الزكاة المفروضة. قال ابن عباس هي الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله. طبعا هناك خلاف بين العلماء هل الثمار خضار والفاكهة والحلال دي عليها زكاة؟ الصواب لا، إنما الزكاة فيما يكال وما يدخر من الحبوب، الفول والعدس والفاصوليا واللوبيا والذرة والقمح، كل دي عليها زكاة. أما الزروع والثمار فليس عليها زكاة في أصح قولي أهل العلم. يقول ابن عباس إن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئا، فقال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وذلك أن يعلم كيله ويعطي العشر أو نصف العشر، يعلم الكيل. فإذا بلغ الحب النصاب 675 كيلو يخرج، لأنه ليس فيما دون 5 أوسق صدقة أي زكاة، والوسق 60 صاعة، والصاع 2 كيلو وربع، اضرب بقى 300 في 2 كيلو وربع بتديك 675 كيلو بالضبط. فإذا بلغ الفول أو الذرة أو القمح مثلا أو السمسم أو الشعير أو الرز، إذا بلغ 675 كيلو يبقى فيه زكاة طبعا فما زاد. فأنت عليك بقى بعد ما تصفي الحب وتظبطه كده توزنه، تزنه وتطلع بقى إما العشر أو نصف العشر. متى يكون العشر ومتى نصف العشر؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بكلفة نصف العشر. الناس اللي بتروي بالمواتير وبتروي بالإيديها كده وتصرف عليها، يبقى دول يطلعوا نصف العشر، 1/20 يعني 5/100 من كل 100 كيلة إذا بلغ النصاب يطلع 5 كيلات. أما إذا كان روية بدون كلفة الفلاحين يقولوا المية روض بالراحة يعني جاي على الترعة كده لها إلاء عالية يجي فاتح الرخوة الحاجز اللي بين المية وبين الأرض يفتح كده ينزل أو روى بمية المطر. يعني إذا روى الماء غمر الزراعة بدون كلفة أو روى بمية المطر يطلع في هذه الحالة إيه؟ العشر كاملة، يعني على كل 100 كيلة يخرج 10 كيلات. هذا القول أنه الزكاة المفروضة جمع من أهل العلم. طب في قول آخر؟ نعم، قالوا إنه شيء آخر سوى الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده. قالوا شيء آخر سوى الزكاة، وهو مروي عن عطاء بن أبي رباح قال يعطي من حضره ما تيسر، يعني حزمة كده ضغس للبهائم ويدي حفنة كده للفقراء والمساكين، لأن الله ذم الذين يصرمون البضاعة يصرمون الزراعة ولا يعطون منها المساكين. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، طلعوا متخفيين عشان يجزوا الزرع ويحصدوه خفية من المساكين، فزمهم الله عز وجل وحصل ما حصل للجنة، أرسل عليها ما أرسل سبحانه وتعالى فاحترقت، واخد بالك؟ ففي وانت بتحصد تعطي شيئا غير الزكاة، يعني مثلا انت بتحصد برتقال، بتحصد جوافة، بتحصد اعطي من الحصاد ده للفقراء والمساكين، ما فيش زكاة لكن فيه صدقات. فيما صحش انك انت تدخل عنب وتدخل فاكهة وتدخل جوافة ما تديش الناس اللي حاضرين حواليك من الفقراء والمساكين وغيره. قال مجاهد اذا حضرك المساكين طرحت لهم منه، دي حاجة غير الزكاة. وعن عبد الرزاق بسنده عن مجاهد وآتوا حقه يوم حصاده قال عند الزرع يعطي القبضة. شوف عند الزرع انت بتبذر لسه تعطي القبضة، وعند الصرام يعطي القبضة ويتركهم فيتبعون آثار الصرام. يعني حتى في القطن يوم يسيب الناس كده ايه العيال الصغيرة البنات الصغيرين كده الغلابة، بعد انت بتجمع القطن يمشي وراك يلاقوا ايه لوزة لسه ما نصها موجود، ما العمال ما شالوش، تقعد كده تقوم الفلاحين يسموها بتصيف لها شويه، تقوم تجي لها حبه قطن قد كده وتجي رايحه بيعاها لتجار القطن في القريه، تجيب لامها وابوها الشاي والسكر والمش عارف الدقيق والكلام ده. هذا الامر معروف يعرفه الفلاحون. يعني انت لما تصرم البضاعه الزراعه وتجنيها سيب اثار الصرام، في قرون فول بتبقى نازله في الارض انت ما التفتش لها وسبتها، سيبهم بقى يطلعوا القرون دي ويصفوها تطلع لها بكلتين ولا حاجة، تروح تبيعهم وتدبر شؤونها وشؤون، تصرف على امها تصرف على ابوها. يعني الكلام ده كلام طيب جدا من اهل العلم، طيب جدا من اهل العلم. وقال ابراهيم النخعي يعطي مثل الضغث، وخذ بيدك ضغثا، يعطي مثل الضغث حزمة. وعن سعيد بن جبير قال كان هذا قبل الزكاة للمساكين القبضة والضغث لعلف الدابة، يعطي القبضة للإنسان والضغث لعلف الدابة، ده قبل الزكاة. وروى ابن مردوي عن أبي سعيد مرفوعا وآتوا حقه يوم حصاده قال ما سقط من السنبل، دي زي ايه سيب آثار الصرام اللي وقع على الأرض. وقال آخرون قول ثالث بقى هذا كان شيئا واجبا ثم نسخه الله عز وجل بالعشر أو نصف العشر، يعني أوجب الله عليهم قبل نزول الزكاة في السنة الثانية، قبل تشريع الزكاة في السنة الثانية من الهجرة أوجب عليهم أن يفعلوا هذا يوم الحصاد، نسخ بالزكاة. وده مروي عن جمع من أهل العلم. قال ابن كثير في تسميته بالنسخ نظر، ليه؟ لأنه لما كان واجبا قبل الزكاة صار ما زال واجبا بس قنن بمقادير، يبقى هو اعترض بس على تسمية ابن جرير وغيره انه نسخ، قال انتوا بتقولوا انه كان واجب وآتوا حقه يوم حصاده، امر والامر يحمل على الوجوب. نعم هو كان واجبا لكن الزكاة لم تنسخه، كيفته ظبطته حددت المقدار وحددت اولا حددت ما يستحق فيه الزكاه كم كيله اللي هو بيسموه ايه ده النصاب فتح الله لك. ثم حددت مقادير الزكاه العشر او نصف العشر. فالشرع فصل البيان وبين مقدار المخرج وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة. وقد ذم الله سبحانه كما قلنا الذين يصرمون ولا يتصدقون كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة نون. ولا تسرفوا مهمة جدا دي للذين يقولون انخلع من مالك ودي مالك كل الفقراء. قال عز وجل ولا تسرفوا آتوا حقه يوم حصاده. شو بيكلفك بإيه وبيرعاك برضه لأن أنت ممكن كل واحد يجي يسألك تديله تديله بص ما تلاقيش وحصلت ما تلاقيش في زراعتك حاجة خالص وتدخل على ولدك أنت فاضي هل هذا مطلوب؟ وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قيل معناه لا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا فوق المعروف. قال أبو العالية كانوا يعطون يوم الحصاد شيئا ثم تباروا فيه وأسرفوا كل واحد يتنافس فيه لغاية ما خلصوا زراعتهم. فأنزل الله عز وجل ولا تسرفوا. قال ابن جرير نزلت في ثابت بن قيس ابن شماس جز نخلا لهم فقال لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى وليس له ثمرة ما فضلش منها حاجة. فأنزل الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يعني أنا لو أنت تنخلع من ملك بالكلية مفضل هذا ما كانش ينزل فيه وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. فيه فيه ده تفسير جماهير أهل العلم في من يعود الصرف في الأعلى أكل والشرب. وعن عطاء نهوا عن الصرف في كل شيء وقال إياس بن معاوية ما جاوزت به أمر الله فهو صرف. يعني ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وانت بتوصي قال الثلث والثلث إيه كثير حط له سقف. يعني لو انك انت يجوز انك تنخلع من مالك لجوز لك ذلك عند الوصية ان تنخلع من مالك كله وتسيبهم فقراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث ايه كثير. فالوصية لابد ان تكون لغير الوارث والحد الاقصى لها الثلث. حتى ان ابا بكر رضي الله عنه وصى بالخمس. البعض قال الثلث ورسول الله قال وهو كثير اذا انا انزل عن الثلث. وقال السدي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. يعني حتى شيخ بالعقل كيف يطلب منك أن تغني الفقراء وتفتقر أنت أو يفتقر أولادك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن تذر ورثتك أغنياء أغنياء. شوف مش لأن تذر ورثتك يعني مساكين أو عندهم حد الكفاف ده قال أغنياء خيرا لك من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. وقال سعيد بن المسيب ولا تسرفوا لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربك أو ده تأويل تام. ثم اختار ابن جرير قول عطاء أنه نهى عن الإسراف في كل شيء. نهى عن الإسراف في اتيان حق يوم الحصاد في كل شيء في الأكل والشرب في العطاء في المنع نهى عن الإسراف في كل شيء. ولا شك أنه صحيح لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا أي في الأكل. عود الضمير تسرفوا أي في الأكل على الأكل أن يكون قال هو يكون عائدا على الأكل أي لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة على العقل والبدن كما قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ده رأي ابن كثير رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي صحيح البخاري تعليقا كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة يعني ولا خيلاء. ومن الأنعام حمولة أي أنشأ لكم أيضا من الأنعام. أهو ده التشريع في الأنعام مش تشريعات المشركين، وده التشريع في الزروع أتحققه يوم حصاده، والحروث مش تشريع المشركين، لهو هذا لله وهذا لشركائنا. يقول الله عز وجل ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة يحمل عليه أمتعتكم وما هو فرش. فالحمولة ما حملوا عليها من الإبل، والمراد بالفرش الصغار من الإبل. فرش يعني تقترب من الأرض. أذن ولا لسه؟ ومن الأنعام حمولة وفرشة أنشأ لكم هذا وهذا. يقول ابن عباس أما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه، وأما الفرش فالغنم. واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله، بكل ما يحمل عليه فهو حمولة، وكل ما لا يحمل عليه اللي هو الفرش الذي هو قال هو الغنم اختاره ابن جرير وقال وأحسبه إنما سمي فرشا لدنوه من الأرض. وقال الربيع بن أنس والحسن البصري والضحاك وقتادة الجمال والإبل، الحمولة الإبل والبقر والفرش الغنم. يعني عندي شيء كده في مسألة البقر في هذا، لأن البقر يعني لا يحمل عليه لا نادرا، يعني شوف برسيم ولا حاجة. وقال عبد الرحمن مش كده، وقال شوف القول ده، وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم الحمولة ما تركبون والفرش ما تأكلون وتحلبون. شاة لا تحمل، تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافا وفرشا. يقول ابن كثير وهذا الذي قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم جيد وحسن، يشهد له قول الله عز وجل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وزللناها لكم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالحمولة هي التي تركب، والفرش هو الذي يؤكل ويحلب. فيدخل بقى البقر والجاموس والماعز يدخلون في الفرش، ويدخل كل ما يركب في الحمولة، فيدخل فيه البغال والحمير والجمال والبعير الكبيرة، كل ده يدخل في قوله حمولة. يقول ابن كثير وهذا الذي قاله عبد الرحمن بن زيد يشهد له قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالله عز وجل هنا قسمهم إلى ما يركب وما يؤكل، وهنا إلى الحمولة والفرش، فالحمولة ما يركب والفرش ما يؤكل. وقال تعالى أيضا الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ركوب وأكل، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. بل قول الراجح في هذه المسألة أن الحمولة التي تركب سواء توكل أو لا، وأن الفرش هو الذي يؤكل. فدخل البقر والجاموس، لأن الفلاحين لو شافوا حد واضع على الجاموس أو على البقر شيء تحمله يعني بص يعني يزعلوا جدا منه. هي ليست للركوب ولا الحمل، وإنما هي للأكل والحلب. قال تعالى كلوا مما رزقكم الله، بدون تحريم ولا تحليل إلا ما حرمه هو، سواء كان الذي رزقكم من الثمار أو الزروع أو الأنعام، فكلها خلقها لكم وجعلها رزقا لكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالحلال ما أحللته، والحرام ما حرمته. أما أن تتبعوا خطوات الشيطان في التحريم وفي التحليل فأنتم تعلمون إلى أي مصير يصيرون والعياذ بالله. فطريق الشيطان واتباع أوامره هي نهايتها كما تعلمون، والمصير كما بينه الله عز وجل، مثل ما فعل المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله من الثمار وما رزقهم من الزروع افتراء على الله. قال عز وجل: كلوا مما رزقكم الله. كل هذا الذي رزقتهم رزقته إياكم لكم أيها الناس لكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي ظاهر العداوة، عدو مبين ظاهر العداوة. فكل كيس لا يطيع عدوه، كل كيس لا يطيع الشيطان. وعرفنا تطيع الشيطان إذا وجدت نفسك تحرم ما أحله الله، أو تحلل ما حرمه الله، أو تأمر امرأتك بإنزال هذا الولد، أو تأمر امرأتك بحرمان هذه البنت من الطعام، أو تأمر امرأتك بإعطاء الولد أكثر من البنت، أو أنت في العطية لا تسوي في العطية. لقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صحابي وامرأته وكان قد نحل ابنهما نحلة عطية، أعطياه عطية، لكنهم قالوا قال هيا بنا نشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ذهب إليه قال لهما: هل كل ولدكما نحلته مثله؟ قال لا. قال اذهبوا فإني لا أشهد على جور. هذا ظلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الذين لا يسوون بين الأولاد في العطية. وفي العطية لا تعطي عطية المواريث، أنت تعطي الولد مثل البنت، أما في المواريث فالمال لن يسمى ميراثا إلا بعدما تموت، فعند بعدما تموت يقسم الميراث بالتقسيم الشرعي الذي يعلمه إن شاء الله من كانوا بعدك. من كانوا بعدك سيذهبون إلى أهل العلم ليقسم فيهم التركة على وفق ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الحيثية إيه؟ إنه لكم عدو مبين. وقدم الجر والمجرور للتأكيد والاختصاص على أنه عدوكم المبين، ما قالش إنه عدو مبين لكم، قال إنه لكم، زي ما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، قال إنه لكم عدو مبين، ليحضنا سبحانه وتعالى على أن لا نطيع الشيطان فيما يأمر وفيما ينهى. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وكما قال الله عز وجل أيضا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وكما قال أيضا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يعني بئس للظالمين هذا البدل أن يطيعوا الشيطان عوضا عن طاعة الله عز وجل، بئس البدل. المطلوب وطاعة الخالق فيما أمر لا طاعة العدو، كما قطع إبليس على نفسه أنه سوف يغويهم أجمعين فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قطع على نفسه وكان يؤمن بالله، لكنه يعني استكبر عن طاعة الله في السجود لإبليس، فهو يعرف الله حق المعرفة وكان يؤمن به ويعرف ويؤمن باليوم الآخر، يعني إلا عبادك منهم المخلصين، كان يؤمن بالله وباليوم الآخر، لكنه كفر استكبارا، استكبر على طاعة الله عز وجل في السجود لإبليس، فكان جزاؤه والعياذ بالله الخلود في النار هو وكل من اتبعه. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يعني يأتمرون بأوامر الله وينتهون عن نواهيه ولا يأتمرون بأوامر الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.